نقلت مؤخرا وكالة تاس الروسية ووكالة سينخا وجريدة لاونينغ لوباو وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ وشبكة سينخا وشبكة هانشيو في الصين والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وجمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية نقلت خبرا مفاده أن القائد العلى المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمزرعة 22 نيسان الآلية للخنزير في تيتون والتابعة للقوات الجوية والمضادة للطائرات بالجيش الشعبي الكوري وذلك مع إبراز صوره.